ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين، وسنتذاكر فيه إن شاء الله مادة مصطلح الحديث بشرح مقدمة أبي عمرو بن الصلاح، وإن فضل وقت إن شاء الله عرجت على شرح أبيات من كتاب ومنظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جازان حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد تقدم القول من البواعث لاختيار هذه المنظومة أنها تعتني بالمذاهب الأربعة في طرح المسائل الفقهية، وهذا ينفع المتمذهب وغير المتمذهب للاطلاع على بقية آراء الفقهاء من المذاهب الأخرى، ويحرص الحكمي رحمه الله تعالى على ذكر الأدلة لهذه المسائل الفقهية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما زلنا في النوع الرابع والعشرين، وهو معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. ما زلنا في النوع الرابع والعشرين، وهو معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. وقد انتهجت منهجا أعيده على سبيل الاختصار، وهو الالتزام بمراجعة مضمون المجلس السابق على طريقة السؤال والجواب. وقد صيغت هذه المضامين للمجالس السابقة إلى الآن فيما بين يدي إلى 43,400 سؤال مقرونة بأجوبتها إلى النوع الرابع والعشرين. وما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وقد بلغ المقام في عرض ما مر لتثبيته ومراجعته 43,400 سؤال مشفوعة بأجوبتها، وقد طبعت لله الحمد والمنة، طبعها الشيخ ياسين جزاه الله خيرا، ولعلها توزع لمن قصد الاستمرار لتثبيت واسترجاع ما فات حتى يأتي على الجديد، وقد راجع القديم من خلال هذه 400 سؤال وجواب. في هذا النوع سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام التحمل، سيذكر المؤلف في هذا النوع أقسام التحمل وهي ثمانية، ألخص ثم أرجع لأراجع آخر ثلاثة من الأسئلة، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الكتاب من الموضع الذي وقفنا عنده للشرح والتنكيت، وهي ثمانية. القسم الأول السماع، القسم الثاني القراءة، القسم الثالث الإجازة، القسم الرابع المناولة، القسم الخامس المكاتبة، القسم السادس الإعلام، القسم السابع الوصية، القسم الثامن الوجادة. وقد قدم بثلاث مقدمات قبل أن يشرع في سرد أقسام التحمل. هذه أقسام تحمل الحديث، قد تدرك 90%، وقد تدرك 100%، وقد تدرك 10%، لكن يشملك إن شاء الله تبارك وتعالى قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم. طلب الأجر: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. ثم ما يتحصله الإنسان قد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه المقدمات التي تقدم بها أقسام التحمل أتت كالتالي: المقدمة الأولى ذكر صحة التحمل قبل وجود الأهلية، كما الحال في الكافر قبل يتحمل ثم يسلم، الصبي يتحمل في حال صباه ثم يؤدي بعد البلوغ. التقدمة الثانية نقل نصوصا وآثارا عن السلف في السن التي استحسنوا سماع الحديث فيها، وهي سن 20، فنقل هذا عن موسى بن هارون الحمال وسفيان الثوري وأبي نعيم، لا بل عن عدد من علماء ومحدثي الكوفة، في أنهم يستحسنون كتب الحديث في سن 20، وأن ينشغل طالب العلم قبل ذلك في حفظ القرآن والفرائض. وقلت في حينها في لفظ الفرائض وفي لفظ الفقه. وأما التقدمة الثالثة التي قدم بها أقسام التحمل فهي صحة سماع الصغير، وما ضابط الصغير نقل ولعله رجح أن ضابط الصغير الذي يعتد بسماعه هو التمييز، فإذا ميز الصبي الصغير بين البقرة والحمار أكرم الله السامعين فإنه يعتد بسماعه، أما أداؤه فلا يكون إلا بعد البلوغ. أمثل لكم بمثال وأنموذج لتثبيت مضمون المجلس الماضي على طريقة السؤال والجواب، وقد أربت على 43 سؤال. السؤال 41 بعد 400: ما رأي شعبة بن الحجاج وقد لقب بأمير المؤمنين في الحديث في السماع من الشيخ من وراء حجاب؟ تلميذ يسمع شيخ ما يراه. ما رأي أمير المؤمنين شعبة في من يسمع شيخا لا يراه ولم يراه؟ ما نصه؟ ما حكم هذا السماع وله أشباه ونظائر في مسموعات طلاب العلم عن شيوخ لا يرونهم؟ الجواب: رأي شعبة أنه يرى عدم صحة السماع من وراء حجاب، ونصه الذي نقله أبو عمرو بن الصلاح قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. شيخ يتصور الشيطان في صورته؟ نعم شيخ، لأن الذي لا يتصور الشيطان في صورته هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لعله شيطان يتصور في صورة الشيخ، يقول حدثنا وأخبرنا، هل رأيه راجح؟ الجواب: رأيه مرجوح وليس براجح، ولهذا تتابع العلماء في استنكاره، حتى قال ابن كثير: هذا عجيب وغريب جدا. ليش عجيب وغريب جدا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يسمعون من أمهات المؤمنين ومن فقيهة الأمة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب، يسمعون ولا يرون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يؤذن بليل تسمعون أذانه وأنتم في بيوتكم فتأكلون وتشربون وتوترون حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يعتدون أو لا يعتدون؟ يعتدون وهم لا يرون. ولذلك استغرب واستنكر من استنكر كابن كثير رأي شعبة رحمهم الله تعالى أجمعين. السؤال 42 بعد 400: هل يبطل السماع من الشيخ حين تراجعه عن التحديث؟ حدث شيخ تلميذا ثم رجع فقال: لا تروي هذا الحديث عني، هل يعتد بهذا التراجع أو لا يعتد به؟ حالة كونه لم يذكر خطأ أو شكا. أما لو قال: لا تروي عني هذا الحديث فإني أشك فيه، فقد يعتد بتراجعه. هل هذا يبطل سماعه ويبطل روايته؟ قال ابن الصلاح: ذلك غير مبطل لسماعه. آخر سؤال وقفنا عنده، وهو الموضع والذي أوقفتكم عنده، وهو السؤال 43 بعد 400: ما الحكم فيما لو قال المحدث: إني أخبرك أو أخبركم ولا أخبر فلانا؟ يعني منع سماع فلان وهو من الحاضرين الجالسين السامعين، قال: أخبركم، أما فلان هذا ما أخبره وما قصدته بالإسماع والإخبار، هل يعتد أو لا يعتد بسماع هذا التلميذ؟ يضر أو لا يضر؟ قال ابن الصلاح: لم يضره، سماع صحيح وجلوس مبارك، ولا يضر، لأنه قد يقع شيء بين التلميذ وشيخه، والله أعلى وأعلم. نعم، بسم الله. لعلنا وقفنا عند الإجازة، هي أنواع من أنواع الإجازة: الإجازة للمجهول أو بالمجهول. لا، نقرأ من أول الإجازة لأن الانقطاع طال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة الأنواع. لها استعمالان في اللغة، تأتي بمعنى العبور، أجاز النهر أي عبره، وتأتي بمعنى الإباحة، فإذا أتت بمعنى الإباحة والجواز فهي قسيم للوجوب حينئذ، تكون قسيما للوجوب حينئذ. قال رحمه الله: وهي متنوعة أنواعا، أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيه أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها والله أعلم. قال: قلت هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع: أنا أخالف الشافعي في هذا. وقال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم القاضيان حسين بن محمد المروذي وأبو الحسن الماوردي، وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال جميعا: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره. نعم، قال رحمه الله: الإجازة وهي متنوعة أنواعا، أولها أن يجيز لمعين في معين، أن يجيز الشيخ لمعين أي لتلميذ معين في معين في كتاب معين، أن يجيز معين لمعين في معين، أن يجيز تلميذا معينا بين يديه يخصه بالإجازة لمعين أي لكتاب من كتب السنة معين، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني، أن يقول الشيخ لتلميذه الذي بين يديه: أجزت لك صحيح البخاري مثلا، أن تروه عني، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه. فهرست كلمة فارسية معناها جملة العدد، وصارت تطلق على الكتاب المشتمل على أسماء شيوخ الراوي وما مسموعاته عن أولئك الشيوخ، ومسموعاته عن أولئك الشيوخ اللي ما عنده نسخة وقصد الاستمرار في الدرس فليأخذ بين يدي ثلاث نسخ من مقدمة ابن الصلاح. الشرط أساسي: قصد إنما الأعمال بالنيات، أما مجرد يأخذ ويضع على الرف فنرجو ألا يكون من هذا الصنف. قصد الاستمرار معنا، طيب، قصد الاستمرار معنا ويكون من طلاب الحديث إن شاء الله. فهرست فارسية معناها جملة العدد، صارت تطلق على الكتاب الذي حوى أسماء الكتب وأسماء مسموعات هذا الراوي عن أولئك الشيوخ الذين سمع منهم وتحمل عنهم، صارت تطلق على ما اشتملت عليه. يقول: أجزته ما اشتملت عليه فهرستي هذه. خذ مثالا قريبا للتفهيم، كإجازة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، ضمن إجازته أنه يجيز ضمن هذه الإجازة لبعض هذه الفهارس، تسمى فهارس ومشيخات عند علماء المشرق عند المشارقة، وتسمى برامج كبرنامج الوادي آشي والتجيبي، تسمى برامج أو يسمى برنامج عند علماء المغرب أو عند المغاربة. شيخنا في إجازته لنا ولمن يستجيزه يجيز على أثبات ثلاثة من أشمل الأثبات للمسموعات، فإحدى هذه الأثبات أو أحد هذه الأثبات هو كتاب قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر للشيخ صالح بن محمد الفلاني، فيسوق إسناده لما تضمنه هذا الثبت من مصادر حديثية متعددة لشيوخ أسانيده تصل إلى ذلك المضمون في هذا الثبت، وكذلك ثبت أكبر منه وهو الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية لمحمد راغب الطباخ شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى ورحم من مات منهم. وثبت كبير للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. الآن سمعت هذه الأثبات الثلاثة التي يسوقها علماء العصر لمضامين هذه الأثبات الثلاثة. الآن تدبر معي قول ابن الصلاح: يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه كتاب حوى مسموعاته لكتب من كتب السنة عديدة. قال: فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة، أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. إيش مفهوم العبارة؟ أن الإجازة المقرونة بالمناولة أرفع منها، أن الإجازة المقرونة بالمناولة أرفع منها. هذا نسختي من صحيح البخاري: أجزتك أن تروي عني هذه النسخة ثم يناولها طالب العلم. هذا مقدم وأرفع أنواع الإجازة، أو من أرفع أنواع الإجازة. قال: فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. قال: وزعم بعضهم، ولعله يعني قاسم مغلطاي لأن له كتاب استدرك به على هذه المقدمة، سمى كتابه إصلاح ابن الصلاح، فيه محاورة علمية حديثية اصطلاحية وقعت بينه وبين فقهاء الشافعية، بينه وبين ابن الصلاح ومن جاء بعد ابن الصلاح من محدثي وفقهاء الشافعية، وهي مساجلات علمية أثرت هذه المسائل الاصطلاحية. قال: وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها، لا خلاف في جواز إجازة المعين للمعين، ولا خالف فيها أهل الظاهر، ولا خالف فيها أهل الظاهر. والمشهور عن رأس أهل الظاهر وإمام أهل الظاهر في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وهو ابن حزم الظاهري، أنه يبطل الإجازة جملة وتفصيلا، بل رمى الإجازة برميتين، إحداهما قال الإجازة كذب، كأن من يقول لتلميذه أجزتك يقول له اكذب عني أو اكذب علي، ورمية أخرى قال بدعة. وهذا من عجائبه، هذان الحكمان من عجائبه رحمه الله. قال: ولا خالف فيها، هو يدعي، بعض العلماء يقول يدعي ويقول أهل الظاهر ما خالفوا، وأهل الظاهر يخالفون في صحة الإجازة وصحة العمل بها جملة وتفصيلا. قال وإنما خلافهم في غير هذا النوع، بل هو في كل أنواع الإجازة. قال وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله فنفى، أطلق نفي الخلاف، قال ما أعلم خلافا، ما في هذه المسألة خلاف. وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل. ودعوى الإجماع في مثل هذه المقامات الصعبة من أصعب ما يكون، وقد تقر هذه الدعوة وقد وفي الغالب لا تقر ولا تقرر، كما الحال في هذه المسألة في صحة الرواية بالإجازة وما يترتب على صحة القول بصحة للرواية بالإجازة صحة العمل بهذا الذي أجيز به. قال وحكى الخلاف في العمل بها. قلت ابن الصلاح رحمه الله يقول هذا باطل، يقول هذا الكلام باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين. ابن الصلاح شافعي يقول وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة والتابعين والفقهاء الأربعة، ورضي الله عنا أجمعين. وإن كان شعارا للصحابة قرآنا وسنة وما تواتر وهو على الذي عليه العمل عند أهل السنة والجماعة. قال إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، روايتان عن الشافعي في صحة الرواية بالإجازة. الرواية الأولى أنه لا يرى صحة الرواية بالإجازة، الرواية الثانية التقطت له كلمات تدل على أنه يصحح الرواية بالإجازة لمعين في معين. قال روي عن صاحبه الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله قال كان الشافعي رحمه الله لا يرى الإجازة في الحديث، لا يرى الإجازة في الحديث، فكيف يقال لا خلاف؟ قال الربيع، شوف اللاحظ الربيع تلميذ الشافعي، شافعي يعني شافعي من أوائل الشافعية. قال الربيع أنا أخالف الشافعية في هذا، هو لا يرى الإجازة أنا أخالفه في هذا. وتقدمت عبارة لعلها تكون ألطف وأطرف، قول عبد الجبار بن أحمد الشافعي وهو أحد الأئمة الكبار من الشافعية عندما بلغ إلى مسألة ورأي الإمام الشافعي في عدم نسخ القرآن بالسنة، قال وهو يخالف الشافعية في هذه المسألة: الشافعي رجل كبير والحق أكبر منه، الشافعي رجل كبير والحق أكبر منه، وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين. يعني نقل هذا عن الشافعي في عدم جواز الإجازة الربيع بن سليمان، فهو نقل ثابت وهذا توثيق موثق. وأيضا مما يدل على هذا قال بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين بن محمد، ووصف بأنه شيخ الشافعية المروذي أو المروروذي، نطقان نسبة إلى مروذ بخرسان، وخرسان يتقاسم هذا الإقليم إيران وأفغانستان وتخوم من الباكستان. قال وأبو الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب متوفى سنة 50 و400 صاحب الحاوي، وهو من أكبر كتب الفقه في المذهب الشافعي. قال وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي، ويحتاج من يلتقط قواعد ضوابط أصول الإمام الشافعي من كتاب الحاوي للإمام أبي الحسن الماوردي. قال وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال جميعا المروذي والماوردي، قال جميعا، وهذا تعليل وبيان سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. ليش في هذا القول؟ لماذا يرى الشافعي عدم الرواية بالإجازة؟ علل رحمهم الله تعالى فقال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لأن الرحلة من سنة أهل الحديث، يرحلون ليسمعوا كتب السنة سماعا عاليا من أئمة الحديث، وسماعهم في الغالب ليس إجازة، وإنما سماع وقراءة وعرض من الشيخ نفسه. يقولان: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. لكن يمكن يعترض مثل هذا الرأي فيقال: لو لم يكن عند المرتحل وقت لسماع كل دواوين السنة وكتب السنة، يا ترى ماذا تصنعون؟ يعني الكتب الستة يقرأ صحيح البخاري ثم بعد ذلك يرتحل، فإذا لم يكن ثمة إجازة موثقة بشروطها، شرائطها وقواعدها وضوابطها، يفوته سماع بقية الكتب الستة لو لم نقل بالإجازة. قال: وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وعن غيره. نعم. قال رحمه الله: وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو نصر الويلي السجزي، وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره، أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع أو يسمع. طيب، يقول: وممن أبطلها من أهل الحديث إبراهيم ابن إسحاق الحربي، له كتاب كبير مسند في المناسك، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، صاحب كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي، وحكى أبو نصر السجزي فسادها عن بعض من لقيه من الشيوخ. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره، قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، وهو تعليل الظاهرية، وعلى رأسهم أبي محمد بن حزم. يقول: قول المحدث لتلميذه أجزت لك أن تروي عني حالة كونه لم يسمع، لم يقرأ، لم يعرض جميع ذلك الكتاب المسموع على شيخه، يقول: كأنه أو كأني به يقول: قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع. كيف يجيز له ما لا يجوز في الشرع؟ قال: لأن الشرع لا يبيح رواية من لم يسمع. وهذا أخذ كتاب صحيح البخاري مثلا أو الكتب الستة، لم يسمع ولا حديثا منها على شيخه، وإنما لثقة شيخه به وثقته بهذه النسخ، لا سيما إذا كانت نسخ الشيخ وقعت الإجازة، أجزتك أن تروي هذا عني، ولم يسمع المضمون، لكن المضمون يقينا أنه نسخة الشيخ، ووثق الشيخ بالتلميذ، ووثق التلميذ بهذه النسخ، ولذلك جازت، وهذا دليل من أجاز كما سيمر. نعم. قال رحمه الله: عندكم لا يبيح رواية ما لم يسمع، بين يدي النسخة التي بين يدي لا يبيح رواية من لم يسمع، لا يبيح رواية من لم يسمع، يعني ما لغير العاقل، يعني ما لم يسمع من المرويات ومن الكتب ومن الدواوين، من لم يسمع، لم يسمع هذا التلميذ المضمون، كيف يجاز؟ فكلاهما صواب على الضبطين. نعم. قال رحمه الله: قلت: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أو الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعك فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. يقول رحمه الله: قلت: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي بالضم والفتح، وهذا هو الضبط المستقر في ضبط الأسماء وفي معاجم البلدان. قال: الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية. أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. هذا رأي الظاهرية، وقول عن الشافعي رحمه الله تعالى. القول الآخر عن الشافعي نسيت أن أذكره، هو أنه يجيز الرواية بالإجازة وما يترتب على ذلك. والدليل على هذا أن الكرابيسي الحسين ابن أحمد الكرابيسي طلب، وهو من تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله، طلب من الإمام الشافعي أن يجيزه ببعض كتبه فلم يأذن له. ومعروف كلام الإمام المبجل أحمد بن حنبل الكرابيسي فيما يتعلق بالقرآن واللفظ بالقرآن، لكنه دله على بديل. قال: اذهب للحسن بن محمد الزعفراني. والحسن بن محمد الزعفراني من تلامذة الشافعي وروى عن الشافعي. قال: اذهب إلى الحسن بن محمد الزعفراني فاطلب منه الإجازة، يعني في مسموعاته عني، في مسموعاته عني. وهذا بلا ريب أنه قد يستأنس به ويستدل به على أنه يجيز، قد يجيز، وهو قول ثاني، قد يجيز الإمام الشافعي الرواية في هذه الصورة الضيقة، لا سيما أو لعل ذلك عند الإمام الشافعي إذا كان قد يلتبس الأمر في شأن هذا الطالب للإجازة. مع الأخذ بعين الاعتبار القولان: القديم الذي قاله الإمام الشافعي بالعراق، والجديد الذي حكاه وقرره ونسخ به القول القديم وهو ما قاله في الجديد بمصر. قال بعض فقهاء الشافعية وقال بعض علماء الأصول من الشافعية: قول الإمام الشافعي بمصر نسخ قوله في القديم، يعني في العراق، بهذا اللفظ. اللهم إلا في مسائل مشتركة قال بها وأفتى بها وقررها في العراق، ثم لما جاء مصر لم يتغير قوله، رحمه الله تعالى ورحم جميع فقهاء المذاهب الأربعة. نعم. قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي. طيب، قلت: قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي، وهذا فيه تشديد. فليس من قال، وهم الأكثر بل الجمهور من أهل الحديث، أجزت وأجزت وكتب يطلب الإجازة إجازة مع المناولة، ليس يسوغ مثل هذا التقدير لأئمة كبار أجازوا الرواية وما يترتب على الرواية بالإجازة وهو العمل بها. بلا ريب أنه من التشديد أن يقدر لهم بأنهم إذا أجازوا تلاميذهم أن تقدير الإجازة أن يقول أحدهم أجزت لك أن تكذب عليه، هذا تشديد في التوجيه، تشديد في التوجيه غير سائغ. قال: ثم الذي إن الذي استقر عليه العمل، هذا أقرأناه، هذا ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة أي القول بجوازها وإباحة الرواية بها. وفي الاحتجاج لذلك غموض، الاحتجاج للجواز فيه غموض، ومع وجود هذا الغموض في التوجيه وبيان سبب القول بالجواز، إلا أن ابن الصلاح رحمه الله يرى ما يراه جمهور أهل العلم وأهل الحديث، جواز الرواية بالإجازة. قال: وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث. ومما لعله يستأنس به، وهذا أظهر وأصرح وأصح ما وقفت عليه في القول بجواز الرواية بالإجازة، ما رواه يزيد الرقاشي رحمه الله، قال: كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنه، أتانا بمخال له، لعلها أنواع، جمع مخلاه، نوع من الأوعية والحقائب توضع بها الصحائف، فألقاها إلينا، ألقى إلينا بمخال له، بأوعية له، ألقاها إلينا وقال: هذه أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتبتها وعرضتها، قد يفهم من هذا كما فهم الرامه المزي والخطيب وغيرهما من مثل هذا الأثر، أنه عندما ألقى هذا المكتوب والمعروض والمسموع بين أيديهم أنه يجيزهم، أن يروا عنه هذا المكتوب والمعروض والمسموع الذي تحقق له في هذه الصفات أخذها عن سيد البشر، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا فهم العلماء الذين يستدلون بمثل هذا الأثر. قال رحمه الله: وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن يقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. نعم، قال رحمه الله: ويتجه، يعني يسوغ أن نقول إذا أجاز له أن يقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وهذا واقع بين كبار العلماء المجيزين وبين تلاميذهم، يثقون لأن هذا التلميذ تتلمذ عليه، قرأ عليه أكثر من الكتابة عنه، من السماع عنه، بقيت بعض دواوين السنة لم يسمعها ويريد أن يرتحل، ضاق الوقت والمقام، فثقة من الشيوخ به لهذا المعين يجيزون له، فيقولون: أجزناك، أجزتك يا بني يا تلميذي بقية هذه الدواوين، وإن لم يتحقق سماعه لمضمونها أو لمضامينها، ثقة من الشيخ به، وثقة من الشيخ بهذا المسموع، وثقة من التلميذ بأن هذا المسموع من مرويات شيخه، أو هي نسخ عن الشيخ نفسه، قال: وقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني صحيح البخاري، عندما يقرأ التلميذ، وهذا هو الأصل، يقرأ ويعرض على الشيخ: قال حدثني فلان إلى الإمام البخاري، وينتهي من صحيح البخاري قراءة على الشيخ وعرضا عليه أو بقراءة الشيخ عليه، فمثل هذا العرض ومثل هذه القراءة هي أرفع الأنواع في التلقي والتحمل، لكن قد يسمعه أحاديث من الكتاب ثم يقول أجزتك بقية ما أرويه من أحاديث من هذا الكتاب كصحيح البخاري مثلا. قال: وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا، على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، ليس بلازم عند كل حديث أو في خاتمة كتاب حوى أحاديث أن يقول هذا قد قرئ على الشيخ من أوله وآخره برمته، أو أن يقف عند كل حديث يقول قرأت على الشيخ هذا الحديث، ليس بلازم. وإذا كان ليس بلازم فكذلك ما يجيزه على سبيل العموم ليس بلازم أن يكون جميع المضمون والمحتوى قد سمعه كله برمته عن هذا الشيخ. قال: وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، يحصل بالإجازة المفهمة التي ينطق بها الشيخ فيقول أجزتك رواية الكتاب هذا ويعينه عني. ثم إنه قال رحمه الله: ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به وإنه جال مجرى المرسل، وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به، والله أعلم. يقول رحمه الله: ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة، كما تجوز الرواية بالإجازة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ما الذي يترتب على القول بجواز الإجازة وجواز الرواية بها؟ يقول: يجب العمل بالمروي بها مما أجيز به من هذا الكتاب. جواز الرواية يترتب على القول بجواز الرواية جواز العمل، بل قد يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به. طبعا نتيجة حتمية، يقولون لا يجوز الرواية بالإجازة، وبالتالي ما يترتب على عدم الجواز لا يعمل بهذا المضمون من خلال هذا الذي أجيز به هذا التلميذ. قال: وأنه جار مجرى، يقول لا يجب العمل به من أهل الظاهر ومن تابعهم. إيش التعليل؟ قال: جار مجرى المرسل، جار مجرى المرسل، ما دام قد جعل المرسل من قسم الضعيف للانقطاع فما تضمنه المرسل لا يلزم العمل به، ما تضمنه المرسل لا يلزم العمل به. وعند الإمام الشافعي وأبو عمرو بن الصلاح شافعي تفصيل فيما يتعلق بالمراسيل، روايتها، تقويتها، العمل بها. قال: وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في إيصال المنقول بها، ليس كالمرسل. أنت ضعفت المرسل ليش؟ ضعفت المرسل ليش؟ للساقط في الإسناد، والساقط في الإسناد ليس صحابة ولا صحابي، وإلا لقلنا بقبول المرسل، لكن الساقط من طبقة التابعين، وقد يصل عدد الساقطين إلى 6 من التابعين، هكذا وجد 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض في الحديث المرسل، وقد تطرأ من غير تفصيل، من غير تفصيل للكلام في هذه الطبقة قد يطرأ الضعف في هذه الطبقة. وأما قضية خيرية القرون فهذا للعموم، للعموم وليس للمنفردات والمفصلات، فما دام يرد ويطرأ الضعف فالمرسل من قسم الضعيف، لكن ها هنا لا يسلم بوجود شبه بين المرسل وبين الإجازة. ليش؟ لأن الإجازة فيها ثقة، أنا ما أجزت فلانا إلا بعد توثيق. ولذلك ينبغي على طلاب العلم ألا يتسامحون في مسألة الإجازة. إنسان مجهول يطلب الإجازة يجاز، أجزت لأهل العصر، أجزت للحاضرين، أجزت للمسافرين، يعني لطريان مثل هذا التسامح والتساهل في الإجازة زكى هذا الرأي في رد العمل وعدم العمل بالإجازة، فينبغي التدقيق في مثل هذا. قال: لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في إيصال المنقول بها في الثقة به باعتبار معرفة عين المجيز وما أجاز به. عين المجيز، المجيز معروف، والمجاز به معين ومعروف، فأين الجهالة؟ فإذا قلنا أين الجهالة، نقول كيف تلحق الإجازة بنوع أكمل بنوع المرسل. المرسل فيه جهالة وعدم معرفة وعدم معرفة عدالة، لكن أين الجهالة في الإجازة، لا سيما في النوع الأول منها، إجازة معين لمعين؟ اللهم لا جهالة. نعم شيخنا، في النسخة عندنا: ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به. ارفع صوتك. ما عندنا: وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به. هذا صح والله أعلم، لأنه أصرح وأوضح وأظهر. لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال، في الاتصال، وناسب ذكر الاتصال في مقابل إيش؟ الإعلال الخفي الموجود في المدلس. لسنا منتبهين. في المعضل، في المرسل، في المرسل ما يقدح في اتصال المنقول بها. نعم. وفي الثقة به، وفي الثقة، الثقة تترتب على اتصال المنقول، الثقة تترتب على اتصال المنقول. نعم. بقي 5 دقائق. طيب يكفينا من هذا يا أخوانا المصطلح، لأن من الحاضرين من نزاع القبائل والشعوب، ولإفادة الحاضرين أجمعين نتناول شرح لبعض أبيات السبل السوية لفقه السنن المروية، وقد قسمت الشرح وبين أيدينا شروح، لكن على هذا النحو الذي أردته وعلى الله قصد السبيل وإنما الأعمال بالنيات ما رأيته، وهو تقسيم المادة العلمية لشرح منظومة السبل السوية إلى 4 أقسام. القسم الأول الضبط لإعانة الحافظ، وقد وعدت، قلت: من يسير 50-50 من الأول أو من الموضع الذي وقفت عنده فله مكافأة تعينه، لا تصرف نيته، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، دين يسدده، عائلة يعيلها. وفي الوقت نفسه جريا على قول شيوخنا وإمتنا: احفظ فكل حافظ إمام. وهذا نحن نعاني من ثلمة في الحفظ، ومن أسباب ذلك، من الأسباب الجوهرية في ذلك، أن الواحد بس مجرد يسمع ما شاء الله يخرج من بعد العصر يرجع إلى بعد العشاء 3-4 مجالس ما في ولا حفظ متن المتون، وهذا قد ينسى، لكن الحفظ يثبت. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته وعنايته، وأن يسهل علينا الحفظ. من أعظم ما يسهل الحفظ أمران، كما يروى عن الإمام البخاري: قيل له: يا أبا عبد الله، بما نلت حفظك؟ قال: بتقوى الله وبالتكرار. إذا أردت أن تغيب عن المحفوظات وعن عما حولك من المعلومات، اعص الله. إذا أردت أن تغيب عن المحفوظات وعن المعلومات، أوقع نفسك في المعصية، بلادة، سذاجة، بلاهة، غباء. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله وتحفظون صغارا، صبية صغارا قبل أن تكونوا كبار. شكوى الشافعي لشيخه وكيع حين قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور. مه العلم شهادة، مه العلم وجاهة. أنا من طلاب الشيخ الكبار، أنت من طلاب الشيخ الكبار، تعال اقرأ سطرا، اقرأ حديثا لعبرة، مهل بالمفاخرة، فإن أول من تسعر بهم النار. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدنا برحمته وأن يصلح شأننا، وما منا إلا ولكن. نعم.